إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يمشي الإنسان على ظهر الأرض مثقلا بأوجاعه متألما من ذنوبه، كالذي يحمل شوالا من الدقيق أو الطحين على ظهره يمشي به مسافة طويلة، ينزله عن ظهره تارة ليستريح ويرفعه على رقبته مرة أخرى ويمضي، وهكذا حتى يصل إلى مبتغاه. لكن المسلم العاقل اللبيب هو الذي يعرف كيف يمسح ذنوبه ويزيلها، هو الذي يعرف ويدرك أن له ربا يغفر هذه الذنوب، وأنه جل وعلا يحيل تلك الذنوب إلى حسنات إن هو أخذ بهذه الأسباب. واليوم نرى قلوبنا تشتكي، وألسنتنا تشتكي، وعقولنا تشتكي، وبيوتنا تشتكي، ومدننا تشتكي، وعلاقاتنا تشتكي. إننا نشتكي جميعا من ذنوبنا وأوزارنا، إننا نشتكي جميعا من جراحات قلوبنا أعظم من جراحات أجسامنا، إننا نشتكي من دماء ينزفها القلب ذنبا ومعصية وتقصيرا وتفريطا. ولو جرح أحدنا في أصبعه أو قدمه أو كفه أو ذراعه لكان هذا هينا يسيرا عليه مقابل جرحه في ترك صلاة، أو مقابل جرحه في ترك صيام، أو مقابل جرحه في نظرة حرام أو سماع محرم أو مشي إلى أمر محرم أو بطش أو غضب. إذا ما المخرج عندها؟ إذا ما المخرج عندها عباد الله؟ وكيف لللبيب العاقل السائر إلى الله أن يزيل ذنوبه وأوزاره؟ لقد علمتنا الشريعة الغراء أن للذنوب أسبابا يمكن بها إزالتها ويمكن بها مغفرتها، فتعالوا جميعا إلى تلك الواحة وإلى تلك الدوحة وإلى ذلك البستان المورث الظلال الجميل الثمار، لنتعلم ما أسباب المغفرة فنعلمها لأولادنا وبناتنا وطلابنا وتلاميذنا والذين يحبوننا من جيراننا وإخواننا، لنأخذ بأيديهم جميعا إلى الجنة. إن من أعظم أسباب المغفرة الدعاء مع الرجاء، وكم حث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، وكم دلنا القرآن إليه، وكم دفعتنا النصوص إليه دفعا. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إنك تنادي أصدقائك وتدعو جيرانك وتمضي إلى أحبابك ويتأخر وقوفك على باب الملك، فأي عقل ذلك الذي تملكه إذا ما أتيت إلى أبواب ملوك الدنيا ووزرائهم والمسؤولين فيهم وهجرت باب الملك سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا عقب هذه الجملة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله جل وعلا هؤلاء المتخلفين الراجعين النائين بأنفسهم عن باب أرحم الراحمين، سماهم مستكبرين، سماهم معاندين، سماهم هاربين. فيا حسرتك ويا وجع قلبك ولا بؤس فؤادك أن يكون اسمك عند الله متكبرا، وما ذلك إلا لأنك هجرت الدعاء وتركت الوقوف على باب صاحب الفضل والرجاء، وانتبهت بنفسك وانطلقت بنفسك إلى أبواب ملوك الدنيا ممن يقدمون للناس أشياء قليلة، وتركت باب الملك العظيم سبحانه وتعالى. الدعاء مع الرجاء سبب من أسباب مغفرة الذنوب، كيف لا؟ وربنا جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ما أعظمك يا ربي، وغدراتي وفجراتي وذنوبي وآثامي والصغيرة والكبيرة واللمم وما هو أكبر، وإصراري على ذنب ووقوعي في خطيئة وسقوطي في ذلة وتجاوزي لحقك أو لحد من حدودك، كل ذلك يغفره الله جل وعلا. أن تجمع مع دعائك رجاء في كرمه وعفوه ولطفه سبحانه وتعالى. هب أنك أتيت باب ملك من ملوك الدنيا أو مسؤول من مسؤوليهم أو مشهور من المشاهير فيهم، وجعلت تطلب منه حاجة من حاجاتك، لكنك تشعره في جملك وحروفك وطريقة نطقك أنك غير واثق في تلبية مطلبك، وأنه لن يحقق لك رجاءك، وأنه لن يعطيك مأملك، وأنك لا تثق أنه سيساعدك، لنظر إليك شزرا وقال: لما أتأت إلي؟ ولم طرقت الباب علي؟ ولم وفدت بنفسك إليه؟ فإن هذا يعد عند الناس سوء أدب وخلق، أن تسأل من أحد مسألة أو تطلب منه معونة أو تذهب إليه في شفاعة ثم تشعره أنك غير واثق في كرمه وعطائه. ولله المثل الأعلى، فإن ربك جل وعلا يريد منك أن تجمع مع دعائك ذلا وانكسارا ورجاء وصدقا وحسن ظن فيه جل وعلا. ألم يقل سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. يا أخي، ما ظنك بربك؟ ما ظنك بربك وأنت تدعوه؟ ما ظنك بربك وأنت ترفع كفيك له؟ ما ظنك بربك جل وعلا وأنت تسجد له وتقول في سجودك: أعطني وأكرمني وارزقني وامنحني وابعد عني واصرف عني؟ تدعوه كل هذه الدعوات وقلبك معرض وقلبك مشغول وقلبك منصرف إلى غيره. هذا والله البؤس والشقاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله ليغار أن يطلع على قلب عبده فيرى غيره فيه. يطلع الله على قلبك فيرى في قلبك تعظيما للدنيا وانشغالا بها وإقبالا عليها وتوقيرا لساداتها وكبرائها، وتعظيما لشهوات نفسك وإقبالا على لذات الشهوات والدنيا، ثم تدعوه وتريد أن يجيبك. ما هذا السوء؟ ما هذا السوء الذي يمكن أن يسمى صاحبه سيئا وهو يعلم أنه جل وعلا يريد من عبده دعاء ممزوجا برجاء وذل وانكسار وإخبات، كذلك الدعاء الذي دعاه يعقوب، كذلك الدعاء الذي دعاه ذو النون يونس عليه الصلاة والسلام، كذلك الدعاء الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتلك الثقة وحسن الظن التي قالها النبي لأبي بكر في الغار: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لو جمعت مع دعائك حسن ظن وثقة ورجاء في كرم ربك وعطائه، والله ما تأخر جوده، والله ما تأخر جوده. الحج قبل الماضي ونحن في عرفات وجدت رجلا بجوار زوجته يدعوان دعاء غريبا عجيبا، دموعهم بللت ملابسهم، لا أقول خدودهم. توقفت لحظة وأنا أنظر إليهم، أي إخلاص ذلك الذي يملكانه؟ أي صدق ذلك الذي يخرج من قلوبهم على ألسنتهم؟ حتى إذا ما فرغ من الدعاء سلمت عليه: يا حج، أنت من بلدنا مصر؟ قال: لا، أنا جزائري لكني أحمل جنسية الفرنسية، لكنني رأيت دعاءك عجيبا ودموعك غزيرة وانكسارك كبيرا، ما قصتك؟ ما حكايتك؟ قال: أصيبت زوجتي بالسرطان قبل أشهر، والله ما فيها شبر أو سنتيمتر من جسمها إلا ومملوء بالقروح والدمامل، والجروح والدم. حتى أخبرنا الأطباء أنه لا علاج وأننا سنبقى على حالنا حتى يأتينا الموت. قال لي أحد الإخوة المصريين في فرنسا: لما لا تذهب إلى الحج يا أخي؟ لما لا تأتي باب الله يا أخي؟ لما لا تنصرف أنت وزوجتك؟ قال: وكان معنا مبلغ من المال يكفينا، فقدمنا أوراقنا وحصلنا على تأشيرة الحج، وجئنا قبل وقت الحج بخمسة عشر يوم أو عشرين يوم. وبينما كانت زوجتي مع النساء في غرفة النساء، شاهدوا أنها تستحي أحيانا أن تخلع حجابها من على راسها وهي بين النساء، فقالت لهم: سامحوني لأنني مصابة بمرض وعندي دمام. بدأ فضول النساء يدفعهن: ما مرضك؟ قالت: أنا مصابة بالسرطان. قالوا بكل بساطة: الحمد لله، أنت على باب الملك الكريم، أنت في مكة حجة، خذي ماء زمزم واغتسل به وسيشفيك الله. فجاءت المرأة تكلم زوجها، فاستأذن زوجها من المشرف أن يقوم هو بتغسيل زوجته. يقول: والله العظيم يا شيخ، ثقتنا في الله كانت أكبر من كل شيء، كنت أصب ماء زمزم على زوجتي فتنزل القروح والدمامل ويتساقط ذلك كله من فوق جلدها، ونحن نتعجب ونحن نتعجب وكأننا نرى معجزة أمام عيوننا. لذلك يا شيخ لا تتعجب من دعائنا، لقد كان دعاؤنا صادقا، لقد رأينا بأم عيوننا عندما يستجيب الله جل وعلا. حقق مع دعائك رجاء، فإن الله جل وعلا يقول: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ولا يبالي الله جل وعلا. أجئته بكل الأرض ذنوب، أجئته بكل صفحاتك سيئات، اقترفت الآثام أم وقعت في الكبائر، أم قارفت المحرمات أم جاوزت الحدود، إنه الكريم جل وعلا. وإنك إنما تطلب منه على قدره هو، ليس على قدرك، ليس على قدر ذنوبك، ليس على قدر سيئاتك وخطاياك، إنما تطلب منه على قدر جوده وكرمه وعطائه وفضله ومغفرته ورحمته. وهو الذي قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. ألسنا شيء يا إخواني؟ ألسنا شيء من الأشياء؟ ألسنا مخلوق من المخلوقات؟ ألسنا ضعفاء؟ ألسنا فقراء؟ ألسنا حقراء؟ ما الذي يجعلنا نسيء الظن بربنا جل وعلا وهو أكرم من كل كريم سبحانه وتعالى؟ لذلك قف على هذا السبب من أسباب مغفرة الذنوب، توعه جيدا وتأمله جيدا وتدبره جيدا، واعلم أن ربك سبحانه وتعالى يستجيب ولا يرد من أتاه. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجعل الاستجابة والإيمان وقودان يحركان موضوع الدعاء وعبادة الدعاء، فما أحوجنا إلى ذلك. ومن أسباب المغفرة عباد الله الاستغفار صراحة، فإن الله جل وعلا قال في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وقال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما أكرمه، ما أعظمه. قال جل وعلا في كتابه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كل ذنوبك تمحى، كل خطاياك تزول، بل وتحول وتتحول صفحة وصحيفة السيئات لتنقلب كلها إلى حسنات إن جمعت مع هذا الاستغفار عملا صالحا وتوبة صادقة. فما أحوجنا إلى هذه المعاني، ما أحوجنا إلى ذلك. قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك ما استغفرتني إلا غفرت لك. وفي الحديث الآخر قال الله جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، تبت على عبدي فليصنع ما شاء. كلما تذنب تستغفر. وقال إبليس: أهلكني ابن آدم بالاستغفار، أهلكتهم بالذنوب وأهلكني ابن آدم بالاستغفار. إنك تهلك ذلك الشيطان، إنك في معركة شرسة. وإني لا أتعجب أن نعد العدة لملاقاة عدو عسكري وأن نأخذ العهبة. وإذا ما كانت مباراة كرة قدم قامت المعسكرات للتدريب والتمرين، وإذا ما كان موظف يريد ترقية قام بعمل شهادة ودبلومة ودورة، وإذا ما أراد رجل صاحب شركة أن يزيد من إنتاجه وعمله جاء بالخبراء والاستشاريين. إننا في كل خطوة نعد ونستعد. إذا لما لا نعد للشيطان؟ لما لا نستعد له؟ لما لا نهلكه بالذنوب؟ فكلما نذنب نتوب، وكلما نذنب نستغفر، وكلما نزل نعود ونتوب، حتى يعلم الشيطان أن لنا ربا نلجأ إليه ونستعين به ونلود ونعتصم به ولا نعظم أحدا سواه سبحانه وتعالى. وإنك لتتعجب أشد العجب من سبب ثالث من أسباب الاستغفار، أسباب مغفرة الذنب، أن يجمع المسلم في قلبه رحمة بالحيوان والإنسان، فإذا جمعت تلك الرحمة في قلبه كان هذا بابا من أبواب المغفرة. وإنك لتتعجب من قسوة آباء على أبنائهم، وقسوة معلمين على تلاميذهم، وقسوة حكام على محكوميهم، وقسوة بعض الجيران على جيرانهم، وبعض الشركاء في الأعمال والوظائف على شركائهم. وفي كل مكان تجد فيه ظلما تتعجب أين الرحمة. أو ما سمع هؤلاء قصة المرأة البغي التي كانت تمضي في الصحراء فوجدت بئرا فنزلت فشربت، فلما صعدت وجدت كلبا. يا إخواني، امرأة تصنع أقبح الصنائع، وجدت حيوانا من أقبح الحيوانات عند الناس حتى إن الناس لا يسبون بعضهم باسمه، ومع ذلك رغم سوء صنيعها ورغم حقارة ذلك الحيوان إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنزعت موقها أي خفها فنزلت فملأته ماء فسقت الكلب فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. عندك اليوم تتعجب من قسوتنا على بعضنا ونحن بشر، فكيف لو أدركنا أن الرحمة بالحيوان سبب لمغفرة الذنوب، وليست أي ذنوب، إنه ذنب كبيرة مصر عليه صاحبه. إنها امرأة بغي تذهب إلى دور البغاء تعصي مرة واثنين وعشرة وألف، ومع ذلك يغفر الله لها برحمة في قلبها. قال أهل العلم: لما اجتمع صدقها وعدم نظر الناس لها ورحمة قلبها رحمها الله جل وعلا. ألسنا أحوج أن يرحمنا الله؟ ألسنا أحوج أن يرحمنا الله؟ إذا ما الذي يؤخرنا عن أسباب مغفرة الذنوب يا إخواني؟ ما الذي يؤخرنا عن أسباب مغفرة الذنوب؟ قابلت أحد الإخوة الأكارم يعمل في باب تجارة من التجارات، قال لي: يا شيخ، من عجائب ما مر علي أنني كنت أهوى الاصطياد أصيد، فكنت أذهب إلى شاطئ دمياط وأبقى ساعات طويلة أصطاد، فقابلت بعض أصحاب المراكب والسفن وبدأت أتعرف عليهم، فبينما أنا أتعرف عليهم سمعت أحدهم يقول: لا، إحنا متفقين الطلعة دي لله. فسألت أحدهم: يعني إيه الطلعة لله؟ قال: نحن قد اتفقنا أن يكون عندنا يوم في الشهر نخرج فنصطاد، كل صيدنا يكون لله، لا يدخل منه شيء إلى جيوبنا. يقول: فكان لي أحد أقاربي يعمل سائق في موقف دمياط، فحكيت له القصة، فاجتمع مع ثلاثة من السائقين فقالوا: لما لا نتفق أن يكون عندنا فردة لله؟ يعني فردة لله يعني طلع بالميكروباص تكون لله. فاتفقوا أن يخصص يوم معين في الأسبوع كل من يركب معهم من دمياط إلى المنصورة لا يأخذون منه أجرة، ويقولون هذا لله عز وجل. إن الذين يتفننون في أن يقفوا على باب الكريم رحمة بالضعفاء والمساكين ومراعاة حاجة الناس وواقع البلد وسوء الاقتصاد وقلة الدخل للأسر، إن هؤلاء رحماء. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. علموا هذه المعاني لأبنائكم، علموها لبناتكم، درسوها لتلاميذكم، انشروها فيما بينكم، ليرى الناس رحمة بيننا في خلافاتنا، في شقاقاتنا، في فك المشاجرات بيننا، في إنهاء الشركات التجارية بيننا، في كل جلسة صلح أو خلاف أو طلاق أو زواج، ليتعلم الناس الرحمة، لنمضي كما مضى النبي صلى الله عليه وسلم، لقد امتدحه ربنا فقال: وما أرسلناك إلا رحمة. إنه رحمة من الله لنا، فما بالنا نحيد عن سنته وننأى عن طريقته، وهو الذي بين لنا أن من أسباب مغفرة الذنوب الرحمة بالحيوان، فكيف بالرحمة بالإنسان؟ كنت أقرأ تاريخنا الجميل ونظرت فرأيت أن صلاح الدين الأيوبي لما أخبر أن زهاء 80,000 من معسكر الكفار والغزاة والصليبيين يعجزون عن دفع الجزية وعن أن يفسدوا أنفسهم، قال: نمهلهم 40 يوما. وأرسلت أوروبا بكنائسها وأموالها وذهبها وفضتها تريد فداء لهؤلاء، لكن أوروبا عجزت أن تنقل هؤلاء، وقد حطمت مراكبهم وأشعلت النيران في سفنهم وما بقي شيء يرجعهم. فأخرج صلاح الدين مرسوما يخبر فيه أن نقل هؤلاء 80,000 من عكا وحيفا وعسقلان وشواطئ فلسطين إلى أوروبا على نفقة المسلمين. يا للرحمة، يا للعزة، يا للكرامة، واليوم تدك بلاد المسلمين دكا، وما يتكلم أحد، وإن تكلم شيخ قالوا: يا شيخ لا تدعو للإرهاب والتطرف، وإن تكلم مذيع أو إعلامي قالوا: إنه يحابي فئة على فئة ويؤيد فئة ضد فئة. إننا بحاجة إلى أن نصدر معاني الرحمة بيننا، بين إخواننا، بين من يحملون ديننا وعقيدتنا، بين من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وما أعظم هذه المعاني! حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كان يبكي أنه تخلف عن غزوة بدر، وكان كلما يجلس مجلس مع التابعين يقول: ما منعني أن أشهد بدرا مع رسول الله إلا أنني انطلقت أنا ورجل يقال له أبو حسيل، فأمسك بنا المشركون في الطريق فقالوا: أين تريدون؟ أتريدون محمدا؟ قلنا: لا، لا نريد محمد الآن، خلاص، إما أن نقتل وإما أن نخرج منهم بأي حيلة. قلنا: لا، لا نريد محمدا. قالوا: إذن أعطونا عهودكم، أعطونا عهودكم. قال حذيفة: فأعطيناهم عهد الله وميثاقه ألا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نرجع إلى المدينة. 2 من الفرسان سيتخلفون. قال: فلما خلوا سبيلنا انطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين كنتما؟ قلنا: يا رسول الله، أمسك بنا المشركون فلم يطلقونا حتى أعطيناهم عهد الله وميثاقه ألا نأتي إليك وأن نرجع إلى المدينة. شوف أخلاق الحرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فارجعا إلى المدينة. أي رحمة، أي عظمة، أي شموخ، أي عزة، أي ثبات، أي مبادئ تلك التي كان يرفعها رسول الله، التي اليوم لا يعرفها ساسة وحكام كثير من الدول، التي اليوم لا يعرفها بعض التجار وبعض السائقين وبعض أصحاب النفوذ والأموال. مبادئ يسمعون هذه الكلمة، يقرؤونها في الكتب لكن غير موجودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ارجعا إلى المدينة نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. إن هذه العزة تخبرك أن مبادئ الرحمة الموجودة والوفاء بالعهد في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كلاما ولا هزا ولا شعرا ولا نثرا ولا قولا، إنما عمل حقيقي واقعي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فلو علمنا أنفسنا ومجتمعاتنا كيف تكون الرحمة، وكيف يكون الوفاء بالعهد، وكيف يكون الرفق، وكيف يمكن أن يكون هذا كله سببا في مغفرة الذنوب، بل وسببا في رفع اسم الإسلام عاليا وتعظيم الناس لهذه الشريعة. كان جماعة من اليهود كلما مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله، لكنهم فكروا في حيلة فبدأوا يقولون كلاما مختلفا، فمرت جماعة منهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، والسام يعني الموت. فردت أمنا عائشة وهي اللبيبة العاقلة وهي الفصيحة العربية، قالت وعليكم السام واللعنة. قال يا عائشة لا تقولي كذلك، لا تقولي كذلك، بل قولي وعليكم. يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أي أدب كان ذلك الأدب، وأي رحمة كانت تلك الرحمة. ومن أسباب مغفرة الذنوب عباد الله الإنفاق في سبيل الله، وهذا باب ثقيل، وهذا باب ثقيل على قلوب كثير من الناس. لقد فطرنا على حب المال، وجبلنا على حب المال، وخلقنا على كنز المال وجمعه. هكذا يحب أحدنا أن يكون عنده قوت وأن يكون عنده نقود، متى محتاج أن ينفق على أولاده، متى محتاج أن يلبي طلب زوجته، متى محتاج أن يسعد والديه، متى محتاج أن يقف بجوار صديق أو قريب. لكن علامة إيمانك وسبب مغفرة ذنوبك أن تخرج صدقتك لله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. وقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة، إلى مغفرة، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. إنك مأمور أن تنفق، إن علامة صدقك ورغبتك في التوبة ورغبتك في مغفرة ذنوبك، إن ذلك كله يبرهن عليه أن تتصدق وأن تنفق في سبيل الله، ليعلم الله أن هذا الشيء المحبوب الذي تعلق به قلبك يخرج لأجل المحبوب الأعظم سبحانه وتعالى. فلا المال ولا الدنيا ولا شيء يمكن أن يقارن بعظمة الله وحب الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فضل ظهر، يعني عنده دابة زيادة، عنده متسع في سيارته، يمر في وقت البرد الشديد وساعة متأخرة من الليل، أو في وقت قيض أو حر شديد وشمس تحرق الناس وتلهب المارة، وهو في سيارته أو على دابته، من كان له فضل ظهر فليعد بظهره بفضله على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد عنده زيادة الطعام فليعد بفضله على من لا زاد له. هكذا تكون التربية، وهكذا يكون الإنفاق، وهكذا يغفر الله الذنوب، وهكذا يكفر الله الخطايا، وهذا سبب من أسباب دخول الجنة. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن إطعام الطعام سبب في دخول الجنة بسلام. أين إذن المسابقون للصدقة والإنفاق؟ كنت أتكلم مع رئيس إحدى الجمعيات قبل أسابيع، قال يا شيخ والله العظيم الحال مختلفة. قبل 9 سنوات عام 2011 كانت والله الجمعيات تأتي فتلقي النقود على أبواب المساجد وفي صناديق المساجد وعند الأئمة، يا جماعة خذوا لا نجد فقراء، خذوا تصدقوا، ربما تعرفون حالة، ربما ترون مريضا، ربما تريدون نفقة عملية، ربما تريدون قضاء دين. واليوم يا شيخ والله العظيم نطرق أبواب الجمعيات ونستجر جيوب الموسرين والمحسنين فيعتذرون ويعتذرون ويتأخرون. نعم أعلم أن حالة بلادنا صارت ضعيفة، لكن قلوبنا في الواقع جمدت، قلوبنا جمدت. ستقول لي كيف عرفت؟ سأقول لك إن أسعار الهواتف المحمولة ارتفعت ولا زالت المجتمعات تشتري، إن أسعار الأحذية ارتفعت ولا زلنا نشتري أضخمها، إن أسعار الملابس ارتفعت ولا زلنا نشتري أجودها. أليس هذا واقع نعيشه؟ اذهبوا إلى الأسواق وانظروا بأعينكم، لكن قلوبنا جمدت يوم أن زال منها حب الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. وحبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما يسرني أن يكون عندي مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد ذهب. يا أخواني، جبل أحد 7 كيلومترات، 7 كيلومترات، أن يكون عندي مثل أحد ذهبا حتى تمر عليه 3 ليال فأخرجه هاهنا وهاهنا. واليوم تأتي إلى مساجدنا والمسؤولون عن المساجد يقولون: يا جماعة تبرعوا، يا جماعة نريد أن نعمل صيانة، يا جماعة نريد أن نعمل دور آخر، يا جماعة نريد أن نؤسس مكان لتحفيظ القرآن، يا جماعة عندنا حالات أحوالنا وأوضاعنا. ويبخل أحدنا ولو أنه عود نفسه في كل جمعة أن يكون له مبلغ مقطوع يسير من المال، 5 جنيهات أو 10، لوجدنا الآلاف من الأموال في كل أسبوع كفالة لليتيم ومساعدة لمحتاج وأجر عملية ونفقة سداد دين وإخراج إنسان مسجون أو مظلوم. لكننا ما وجدنا ذلك كله يوم جمدت قلوبنا وقست. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا رحمة، اللهم اجعلنا ممن يقفون على اسباب المغفره، اللهم خذ بنواصينا اليك. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، انه هو الغفور الرحيم. الله وكفى، وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد ايها الاخوه المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. ومن أسباب مغفرة الذنوب عباد الله اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص عليها عملا ونشرا ودعوة وصبرا على الأذى الذي نلاقيه في نشرها. ولما خلت السنة من مجتمعاتنا، ولما نأت السنة عن شوارعنا، ولما ابتعدت السنة عن مجالسنا، وجدت صاحبها غريبا. فالذي يعمل بالسنة غريب، غريب في أفراحنا ومناسباتنا، غريب في شوارعنا، غريب في مقاهينا، غريب في جوامعنا. ما الذي أصابنا ونحن نعلم أنه لا طريق يوصلنا إلى الجنة إلا طريق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا ما الذي يجعلنا ننأى عن سنته ونبتعد عن طريقته؟ ألم يقل ربنا جل وعلا لنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إن مغفرة ذنوبنا مرهونة مشروطة باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وتقلب صفحات السيرة تجد أمرا عجيبا، تضع يدك على رأسك من حرص الصحابة أن يناموا مكان نوم رسول الله، وأن يجلسوا مكان جلوس رسول الله، وأن يضطجعوا مكان اضطجاع رسول الله، وأن يقيلوا في مكان قال فيه رسول الله، بل أن يقضي أحدهم حاجته في المكان الذي قضى فيه رسول الله حاجته. وكانوا فيما بينهم إذا ما رأوا أحدهم يقلد فعل النبي صلى الله عليه وسلم تدمع عين أحدهم فيقول: والله لقد ذكرتني صلاة هذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم يدركون أن كل صغيرة وكبيرة كان يفعلها رسول الله كان يجب عليهم أن يفعلوها، بل لقد كانوا يعدون الشعرات البيضاء التي كانت في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يلاحظون أنفاسه ويعدون لقيماته التي يأكلها، وينظرون إلى عدد جرعات الماء التي يشربها في كل موقف وفي كل موطن وفي كل لحظة، يسألون عن سنته، عن عمله في بيته، عن عمله في سلمه وحربه، عن عمله في سفره وإقامته. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغل حياتهم وفكرهم وأعمالهم وأقوالهم. لذلك استحقوا أن يكون الجيل والرعيل الذي يقول الله جل وعلا فيه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. استحقوا أن يكونوا ممن يقال فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ليتنا كنا صحابة، ليتنا كنا صحابة، ليتنا رأيناه، ليتنا تعلمنا نطقه وسكوته، ليتنا تعلمنا مشيه وذهابه ومجيئه، ليتنا أكلنا معه في صحن واحد وشربنا معه في قدح واحد، ليتنا اجتمعنا معه فركبنا خلف دابة واحدة، أو مضينا في معركة واحدة، أو رجعنا من سفر واحد. لقد كان حب الصحابة للنبي كبير، لذلك استحقوا، نعم استحقوا أن تغفر ذنوبهم. وكان أثر وثمرة المتابعة رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة عند الله. يسأل أحدهم النبي: يا رسول الله كيف أكون في جوارك؟ يا رسول الله كيف أكون معك؟ يا رسول الله أشتاق إليك، فما الذي يجعلني أصل إلى المنزلة التي ستكون فيها؟ هذه أسئلتهم، هذه شواغل قلوبهم وعقولهم. واليوم قلوبنا وعقولنا مشغولة منا بطعام أو مادة أو نقود أو أسعار عملات أو أسعار أراض أو شقق أو مزارع، ربما مشغولة بطعام وشراب وزوجة وأولاد. يا إخواني، لن نصل إلى مغفرة الذنب حتى نحقق حقيقة صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب مغفرة الذنوب إسباغ الوضوء وإتباعه بركعتين. ولعلها كانت هدية خطبة الجمعة الآن أسوقها بين أيديكم، ما أجمله من عمل يسير، نعم والله يسير، بل أيسر من كل يسير. روى البخاري ومسلم من حديث حمران مولى عثمان بن عفان قال: دعا عثمان بن عفان بوضوئه فأفرغ بيمينه على وضوئه فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غلطات، ثم غسل يده إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل قدميه ثلاثا، ثم تنحى فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع وتوضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من صلى ركعتين، من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه. يغفر ذنبك أن تتوضأ بهذه الهيئة والصفة ثم تصلي ركعتين لا تفكر فيها في تجارة ولا في هاتف ولا في زوجة ولا في موعد ولا في وقت ولا ساعة، إنما تفكر فقط أنك الآن بين يدي ربك الملك الكريم، وأنك إن سلمت بعد دقيقتين من صلاتك ستكون كل ذنوبك مغفورة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني أقسم لكم بالله إن العلماء قد عددوا زهاء 90، نعم 90 سببا مذكورا بنص من أسباب المغفرة. هذا غير الذي لم يذكر لوحده، وإنما ذكر ضمنا من ضمن الأحاديث. ألا أخبركم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، ويدخل على أمنا ميمونة فيخرج من عندها يقول: أما زلت في مكانك منذ أن فارقتك؟ قالت: نعم. قال: والله لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بماء البحر لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولو عددنا إلى بعد صلاة العصر أكثر من 90 سببا من أسباب المغفرة ما وفينا هذا الموضوع حقه، لكنه اليوم باب أمل أفتحه لنفسي وأفتحه لكم، باب رجاء أفتحه لنفسي وأفتحه لكم، حتى نعذر أمام الله فنكون على بينة فلا نيأس ولا نقرف من رحمته ومغفرته. اللهم إنا واقفون على بابك رافعون الأكف إليك، منيخون معترفون متذللون منكسرون. نسألك مغفرة الذنوب, نسألك مغفرة الذنوب وستر العيوب ورفعة الدرجات. اللهم اغفر ذنوبنا, اللهم اغفر ذنوبنا, اللهم كفر خطايانا, اللهم ارفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أعنا على طاعتك, اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا, وامكر لنا ولا تمكر علينا, واهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين, اجعلنا لك شكارين, اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, واحمي حوزة الدين, واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بمصرنا سوءا أو إفسادا أو تدميرا أو تفجيرا أو ظلما أو دعوة للفجور والفسق بين نسائنا وشبابنا, اللهم فاشغله بنفسه, واجعل كيده في نحره, واجعل تدبيره في تدميره, إنك على كل شيء قدير. اللهم غوثك غوثك لأهل الشام, اللهم فرجك لأهل السنة في العراق, اللهم نصرك لأهل السنة في اليمن, اللهم اجمع شمل أهل السنة في لبنان على كلمة سواء, اللهم اجمع شمل أهلنا في السودان على طاعتك وسنة نبيك. اللهم غوثك للمستضعفين في برما وأركان والصومال والشيشان وكشمير وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء, وحث صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم, داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا, إنك على كل شيء قدير. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.